مثل ذلك. فتلى ذلك الرجل مثل المرة الأولى. فلما كان اليوم الثالث قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل مقالتي إذا. فتلى ذلك الرجل على مثل هذه الأول. فلما قام النبي هذا الرجل الذي أخبر عنه صلوات الله وسلامه عليه وقال يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فطلع عليهم هذا الصحابي الجليل ولحيته تنطف ماء يعني تقطر ماء، وقد علق يعني أخذ عليه بيده الشمال، فدخل عليهم وسلم عليهم وجلس معهم. فلما كان في اليوم الثالث يأتينا قال عبد الله بن عمرو بن العاص لأنظرن ما عمل هذا الرجل الذي دخل استوجب به الجنة، أو ما هو العمل الذي به استوجب الجنة. نعم. فطلع ذلك الرجل على مثل حاله الأول. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم تبعه عبد الله بن عمرو قال إني لا هيت أبي، فأقسمت أني لا أدخل عليه ثلاثة، فإن رأيت أن تويني إليك حتى تمضي قال نعم. طلب منه أن يبيت عنده ثلاث ليال، وزعم أنه يعني تشاجر مع أبيه ووجد الخصام والملاحات بينه وبين أبيه، وأنه أقسم ألا يدخل على أبيه ثلاثة ليال أو ثلاثة ليال، وطلب من الأنصار أن يبيت عنده الثلاث، وقال نعم. وكل ذلك فعله لينظر لعمله وماذا يعمل وبأي شيء استوجب الجنة ووجبت له الجنة بأمر الله. نعم. قال أنس فكان عبد الله يحدث أنه بات معه تلك الثلاث الليالي فلم يره يقوم من الليل شيئا، غير أنه إذا تعار تقلب على فراشه ذكر الله عز وجل وكبر حتى لصلاة الفجر. نعم، إذا تعار من الليل يعني استيقظ من الليل وتنبه انقلب على جنبه أو وهو على جنبه كبر وذكر الله تبارك وتعالى. على هذه الحالة كل ما استيقظ ذكر الله وكبر الله وحمد الله سبحانه وتعالى حتى يأتي الصباح. قال عبد الله غير أني لم أسمعه يقول إلا خيرا لما مضت الثلاث، ولم يسمعه يقول إلا خيرا في إخوانه المسلمين، ما يقول والله فلان كان كذا وانظروا إلى فلان كان فقيرا واغتنى من أين جاءه المال، أو فلان لا خير فيه ولا شيء عنده ولا شيء لديه، أو فلان كذا ولا علان كذا ولا إلى آخره. لا يقول إلا خيرا، لا يقول إلا خيرا ولا يذكر إخوانه إلا بخير. فلما مضت الثلاث الليالي وكدت أن أهتقر عمله قلت يا عبد الله لم يكن بيني وبين أبي غضب ولا هجرة، ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك ثلاث مرات يطلع عليكم لعن رجل من أهل الجنة، فطلعت أنت ثلاث مرات وأردت أن أوي إليك وأنظر ما عملك فأقتدي بك، فلم أرك أملك كبير أمل كبير أمل. هو أراد لما رآه كاد أن يحتقر عمله، بل احتقر عمله حقيقة، لأنه لم يظن أنه يحيي الليل وأنه يصوم النهار وأنه كذا وكذا. ولهذا قال الرسول صلوات الله وسلامه عليه يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، لكن لم يره يعمل شيئا إلا ما مر ذكره من أنه إذا استيقظ سبح وحمد وهلل، وأنه لا يذكر أحدا إلا بخير. فبين له عبد الله بن عامر أنه لم يختصم أو يتخاصم مع أبيه، وإنما أراد أن يبيت عنده لينظر إلى عمله، لأن الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه شهد له بالجنة، فقال لم أعمل وعملي ما رأيت ولم يكن مني إلا ما رأيت. فلما ولى عبد الله دعاه وقال له إلا أنني لم أبت في يوم من الأيام أو يمسي علي يوم من الأيام وفي قلبي غل لأحد أو حقد على أحد، أو كما قال. فمن أجل هذا أو قال، فقال عبد الله بهذا أدركت ما قال أو ما أخبر عنه صلوات الله وسلامه عليه، لأنه ليس في أو لم يوجد أو لم لا يترك في قلبه غلا لأحد أو حقدا على أحد، وقلبه طاهر نقي من الحسد ومن الحقد ومن الغل على إخوانه ولإخوانه المسلمين. فما الذي بلغ بك؟ ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ما هو إلا ما رأيت. فلما وليت دعاني فقال ما هو إلا ما رأيت غير أني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشا ولا أحسد أحدا ولا أحسد أحدا على خير آتاه الله إياه. فقال عبد الله هذا الذي بلغت بك. نعم، لم يكن في قلبه لا حسد ولا غل ولا غش، لم ينطوي قلبه على غش لأحد ولا حسد لأحد ولا غلا على أحد. فبهذا علم عبد الله بن عمرو أنه ما استوجب ذلك إلا بهذا. وهذا الأمر ليس بالأمر الهين، من أعظم الخصال ومن أكبر الأمور. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. نسأل الله، الأحاديث كثيرة في هذا، ولعلنا نكمل في ليلة قادمة أو نختار موضوعا آخر. على كل حال، الأحاديث كثيرة، وأمر الحسد أمره بين وواضح وخطره عظيم، وأول ما يبدأ بصاحبه فيهلك صاحبه ويحترق صاحبه به كما تحترق النار، يحرق صاحبه ويقتل صاحبه ويبدأ بصاحبه فيقتله. نسأل الله السلامة من الحسد ومن داء الحسد ومن كل ما يكون في قلوبنا لإخواننا المسلمين من غش وخديعة وغل وحسد إلى غير ذلك. ونسأله أن يهدينا الصراط القويم، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يتوفانا وهو عنا راضي، وأن يجعلنا من عباده وأوليائه المتقين، وأن يغفر ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ويغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد. لقد انتشر في بلادنا تجارة في العملة، يعني دولار، بما يسمون بالسوق السوداء. إنما الحكم في ذلك علما بأنه قد يصل قيمة الدولار إلى 6 أضعاف أو أكثر بالمئة. تعيد السؤال مرة ثانية. لقد انتشر في بلادنا تجارة في العملة دولار بما يسمونه سوق السوداء. إنما الحكم في ذلك علما بأنه قد يصل قيمة الدولار إلى 6 أضعاف أو أكثر قيمة المئة. هذا الذي يتعاطى، يعني يبيع ويشتري الدولار في السوق السوداء كما يقولون ويصفونها، بسعر مرتفع جدا، قد يصل إلى 5 أو 6 أضعاف ما يمكن أن يباع به أو يشترى به في البنك، هل هو حلال أم حرام؟ أقول هناك مسألتان، مسألة البيع والشراء والصرف، وهذا الأمر من باب الصرف وهو حلال، ليس بحرام وليس بمحرم. ومن كان له حاجة أو عنده حاجة يذهب إلى ذلك السوق ويقضي حاجته، لأنه قد لا يتسنى له أو لا يسن له أمر البنك. هذه مسألة، لكن المشكلة الأمر الآخر، السوق السوداء إن كان أمرها على علم من أولاة الأمور، ولا يمنع أولاة الأمور مثل هذا، ولا يحذرون من مثل هذا أو يحرمون مثل هذا، فأمره مباح إن شاء الله، أمره مباح ما دام السوق قائمة وما دام الأمر هكذا، والفعل يفعله الجميع، لا إنسان بعينه ولا رجل بعينه، السوق كلها تتعامل بهذا وتعمل بهذا. فإن كان على رضا وبعلم من الجهات المسؤولة وهم يعلمون هذا ويرضون به، فلا حرج إن شاء الله في هذا ولا إثم إن شاء الله في هذا. وإن زادت قيمته أو تضاعفت قيمته عما في البنك، لأن في هذا قضاء الحوائج وقضاء المصالح إلى غير ذلك، والله أعلم. ما حكم من سب الجلالة على من سب الجلالة يعني الله عز وجل والعياذ بالله، وهل يجب على من سمع تأديبه وماذا يفعل؟ نسأل الله السلامة والعافية ونعوذ بوجه الله من ذلك. حكمه كافر لا ريب في كفره والعياذ بالله. والله نهى عن سب المشركين حتى لا يسب الله، عن سب المشركين الذي هو حلال ومباح بل مشروع، نهى عن سبهم حتى لا يتجرؤوا فيسب الله سبحانه وتعالى ويتجرؤوا على سب الله سبحانه وتعالى. المهم من سب إلهه فقد كفر والعياذ بالله، وانخلع من الدين ولم يكن لا يهوديا حتى ولا نصراني، بل كان مجوسيا أو دهريا ملحدا والعياذ بالله. وهذا بقاؤه يعني لو إذا رفع أمره إلى الجهات المختصة لا يجوز أن تتركه، ولا أن مثلا تترك له الحبل على الغارب، بل يستتاب، فإن تاب ورجع وأناب وإلا قطعت عنقه ومات مجوسيا أو ملحدا والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. هل يجوز حلق العنق وآلة الوجنتين؟ العنق إن كان بعيدا عن اللحية وكان الشعر على الحلق مثلا أو في العنق من الخلف أو من الجنب، في العنق يعني بعيدا من مكان اللحية، فهذا لا بأس به ولا مانع منه، لكن ما كان على الوجنتين فهو من اللحية فالأولى عدم حلقه. ما كان على الوجنتين فهو من اللحية يعني ولم يكن من الشارب، وكان على الوجنتين أو على الخدين فهو من اللحية فتركه أو فينبغي تركه لأنه من اللحية، لكن ما كان على العنق وبعيدا من اللحية ومن مكان اللحية فلا مانع من حلقه. لكن بعض الناس يحلق ما كان تحت الحنك وهذا من اللحية، لكن إن كان على الحلق وبعيد أو على الرقبة وبعيد عن موضع اللحية فلا مانع من حلقه ولا حرج في ذلك، والله أعلم. رجل تزوج امرأة أو رجل عقد على امرأة وتوفي قبل الطلاق، هل تركها؟ نعم، الذي عقد على امرأة وعقد له على امرأة عقدا صحيحا لا يعني لا شيء فيه، اكتملت فيه الشروط والأركان والعقد صحيح، ثم توفي عنها قبل الدخول، تعتد لوفاته وترثه كغيرها من نسائه، تعتد لوفاته وترثه وترثه كغيرها من نسائه. نعم، والله أعلم. شخصين اتفقا على أن يشتري أحدهم الستار، اتفقا على أن ثمنها يعتبر 300. نعم يا أخي. نعم، شخصان إيش اتفقا؟ أيوة. على أن يبيع أحدهم الآخر. أيوة. وحد الستار اتفقا على أن ثمنها 300. على أن إيه؟ ثمن البيع. أي. 500 ريال. أيوة. وأثناء ذهابهما لعقد كتابة العقد اتفق على أن يكتب في العقد 100 ريال. أما المصلي الأداء واجبة الضرائب، هل يجوز هذا؟ وهل على الكاتب العقد؟ نعم، من يعني إذا كان يعني تبايع رجلان سلعة أو أرضا أو عقارا بسعر معين متفق عليه بينهما، ثم عند كتابة العقد ظاهرا كتب سعرا أقل تهربا من الضرائب وغيرها، هل هذا جائز أم غير جائز؟ الكلام أولا في الضرائب، هل الضريبة التي تؤخذ على هؤلاء مشروعة وصحيحة ولها وجهة في الدين أو يعني صحة في الدين والدين يصححها ومن أخذها يباح له ذلك أم لا؟ هذه نقطة لا بد منها. إن كانت الضرائب ولا يوجد ضرائب تؤخذ على المسلم أو على الإنسان، على المسلم لا توجد ضرائب تؤخذ على المسلم وهي صحيحة أو الدين يصححها، لا يؤخذ من المسلم إلا الزكاة ويؤخذ من أهل الكتاب الجزية. نعم لو فرض والي أمر المسلمين مثلا شيئا معينا يؤخذ من المسلمين ويعود إلى بيت المال، أو كانت الضرائب ما نسميها ضرائب، ما كان يؤخذ منهم من هذا القبيل من باع شيئا أو امتلك شيئا أو له مال يؤخذ منه سنويا ليضاف ويدخل في بيت المسلمين ويضاف إلى بيت المسلمين ليتقوى به المسلمون وتنظر به أو تصلح به أمور المسلمين، هذا مباح وجائز على كل حال. فالمهم إذا كانت الضرائب، إن كانت الضرائب مشروعة وصحيحة ولها وجهة في الدين صحيحة، وهؤلاء تهربا من الضرائب وفعل ما فعل تهربا من الضرائب، فإن كانت الضرائب مشروعة فلا يجوز ذلك ولا ينبغي، لا يجوز ذلك ولا ينبغي، وحرام عليهما ذلك الفعل. وإن كانت الضرائب غير مشروعة تؤخذ منهم أو من يأخذها منهم لا يذهب أو لا تذهب إلى بيت المال وإنما تذهب إلى جهات أخرى أو كذا أو كذا، وفعل ذلك حيلة، هذا إن شاء الله لا حرج فيه ولا إثم فيه. والأولى أن يسأل السائل من كان في بلده أو من عمل ذلك العمل في بلده، لأن الأمر مرهون والحكم مرهون والفتوى مرهونة بالأوضاع وبالأمور التي وجدت فيها تلك المسألة، والله أعلم. نعم. كيف إنسان ذهب ببقرة وليس لا إبن، إنما صنع لا إبن آخر أو أخذ إبن بقر أخر، طيب ماشي وباعها بدون إبن، كيف يعني؟ قرأت إلى السوق ما عندهاش ولد بقرة، يعني أخذها إلى السوق أيوه بعدين ما عندها أولاد أيوه ليس لها أولاد ما ود من واحد بقرة أخرى ودنا عليها وأخذ ابن بقرة أخرى ونسى، لا هذا غش والعياذ بالله، هذا غش والعياذ بالله، ليوهم أن البقرة الآن ولدت وأن فيها اللبن هكذا ولا لا؟ أي نعم، ليوهم أن فيها لبنا وأن هذا ابنها وأنها الآن ولدت، وليس الأمر كذلك، هذا غش والعياذ بالله، ومن غشنا ليس منا، والبيع باطل إذا ظهر خلاف ذلك، يعني إذا ظهر أن الولد ليس لها وأنها لم تلد البيع باطل، البيع باطل والعياذ بالله. نعم. ما حكم واحد قحد ولا فداش ولا صمش غير يومين؟ يصوم اليوم الثالث إن شاء الله، يصوم اليوم الثالث إن شاء الله، وإن يعني كان في مثل هذه الأيام يصوم اليوم الثالث، والله غفور رحيم. نعم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على